صباح النور يا صباح الفل والياسمين والورد والريحين الأحلى مستمعين مستمعين بزاوة FM. موعدنا يتجدد معكم في صبيحة نهار لحد 7 أبريل 2019. شان نهاركم أسعد الأيام كالعادة بمويكاندر. رفقوكم من تو حتى التسعة اليوم. بعد يجيكم عم سلمة توتي في ناس إزمان. مرحبا بكم مرة أخرى. نعود نصبح كل ونتوصل لموجة 100.9 FM. اليوم طقس محلاه الحقيقة. كي واحد يفيق الصباح هكا يغمض عيونه ويخلي الشمس تتشبع قلبه من الداخل ويشم نسمة قبلي نظيفة ويحمد ربي والحمد لله عنا شميسة وعنا نسمة صافية نشمها كل صباح. شعركم أسعد الأيام. بعد نرجع حول طقس اليوم خلت لكم ببليكاسيون على صفحتنا على الفيسبوك راديو نيزاوج. خلوا فيها إداءتكم موسيقية ونداءتكم إلى أي ملاحظة تحبوا تلاحظوا هنا. مرحبا بكم. أكيد كما تنجبوا تطلبوا نزد على 75 493 859. نهاركم أسعد الأيام. اللي عنده مشكلة ولا اللي عنده حاجة مزين نهار طويل مزين تويخان فخلينا نشرب القهوة ونسمطع في النهار ونسلي راح. مسموع. السبعة وثلاثين دقيقة في سدوني وزوا فيم مصير معكم أكيد مشوارنا في بوكان ده. تعرفوا لليوم بعد ثمانية بعد ما نجيكم في أول معاد إخباري لينا عنا فقرة نزوا أكيد سليهم أكيد كبار وكيد صغار أطفالنا متألقين من سنة ثالثة حتى البكالوريا بشجونا اليوم من القلعة النادي الإنجليزية عندهم مشاركات دولية أكيد باش تعجبكم وتبهركم تقول كيفاش عنا هيك في قبلي وما سمعناش بيهم اليوم مش أسمعنا بيهم في راديو نزوا فيم خاطر اليوم كامل تسعة كما قلت لكم باش تعدوا بقية الصبحية مع عم سلمى تواتي في ناس إزمان. اليوم أنا فاطمة جدي أمام الكرو معايا زميلي برهان بن عبد الله مرأة الأجهزة الإلكترونية. راه صح فيك علاش قلت لقب بالصحيح في العادة مش لازم باش نواصل مشوارنا أكيد شفت اسم شمسة صباح باش نتواصل إن شاء الله شمسة للآخر النهار باش نبقى 10 درجات حرارة مئوية باش نوصلوا 24 درجة حرارة مئوية ولكن فما احتمال ظهور دواوير رملية والريح بتوصل سرعتها 60 كيلومتر في الساعة. هذه آخر العشية معناه يكون يتقلب الطقس في أي لحظة. اللي عنده حاجة نجم يعملها نجم يعملها الصباح خاطر بعد كما قلت لكم شوية فما دواوير رملية باش تقوى سرعة الريح. هذه اليوم ما في قبلي إذا قصد ربي خارج قبلي حابي يعرف توقعات الجوية لتونسي كل اليوم لحد 7 أبريل 2019. فما صحب عبر بأغرب الجهات تتكثف تدريجيا بالمناطق الغربية شمال والوسط. فما أمطار متفرقة ومؤقتة رعدية تشمل تدريجيا بقية المناطق بعد المناطق الغربية. البرد بيسقط في أماكن محدودة. ريحة من القطاع الغربي قوية من 40 حتى 60 كيلومتر في الساعة بالسواحل والجنوب مع دواوير رملية محلية ومعتدلة قوية نسبيا. دواوير رملية سرعتها من 20 حتى 35 كيلومتر في الساعة. وبعد في السواحل تقل درجة سرعة الريح. البحر باش يكون شديد الاضطراب أكيد. الحرارة القصوى اليوم في جمهورية تونسية الكل تتراوح بين 14 و19 درجة بالشمال والوسط توصل حتى 12 درجة بالمرتفعات ولكن تبقى ما بين 19 و24 درجة بالجنوب. بالنسبة للأوقات صلت لليوم لحد 7 أبريل 2019 الصبح كان 4:38 الظهر إن شاء الله بشكون نص نهار و33 بإذن الله. العصر بشكون 4:00 المغرب بحول الله بشكون 6:52 العشاء إن شاء الله 8:16 ربي يتقبل صلاتكم وقيمكم بالناس الكل وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام في بويكاند اليوم موصي معكم مشوارنا أكيد منحبش منحبكمش تبقوا كنعسين صباح يكون فايقين ولو نهار أحد محليها النشاط راهو لأن هو اللي تعود يفيق كل يوم الصباح صدقوني نهارة اللي تخدم تحب ماذا بك ديما تفيق مؤخر وديما تزيد شوي ربع ساعة في النوم. نهارة اللي الراحة اللي ما تخدمش بها أول أكثر نهار تفيق به بكري أكا علاش النجم وفيق رش برقاوة تحني متحني بعد شوية نرجعكم في نغم طربي أكيد باش استمتعوا به. بكري قلنا لكم انسى اللي راح باش تنجم ترتاح. فما حاجة أخرى زونا ننساها باش نعدوا نهارنا صبيح ونعدوا كحياتنا بتفاؤل هي الهموم. انسى همومك نسمعها بعد رجعينا. مش عم تزهق خلاص 100.9 اف ام. بدل الموجة ووصل صوتك. بويكاند السبعة سبعة وثلاثين دقيقة في سجن لزوا أفهم واصل معكم أكيد مشوارنا في مويكاند. قبل ما نمشي للغمة العربية وتستنوني في أول معد إخباري لنا, خليني عم أطلع على الديديكاس نتاعكم اللي وصلنا على صفحتنا على الفيسبوك راديو لزوا, وزادة نجمو تطلبون على 75 493 859. جنتنا الله, صباح لكم بالمحبة والنقاء. ووردة بتحب تهني اليوم بعيد ميلادها وميمة رجب, وتقولي لها كل يوم وانت وردة وانت قرنفلة وانت أيقونة يا غالية, إن شاء الله كل عام هي حية بخير. سارة محمد تقول صباح الفل أحلى إذاعة, تحب تسمع غنية أم كلثوم رجعوني يعني رجعوني يعني. شوف إذا موجودة عنا برهانتهم بعد نسمعوها لها. معطلة صبح لنا بالورد, وردة بن عمارة صبح لنا بالفل والياسمين, هاركة أسعد الأيام. الهدي سلم موجود كالعادة يقول صحيح لنا نومنا مشتاقين, قلنا صبح على الغلي, صباحكم ورد فل ياسمين, صباح على الناس الكل والعاملين في الإذاعة, ويتمنىكم نهاية أسبوع مريحة الناس الكل. أم عبد الله تقول لكم أسعد الله وصباحكم بالخير والمحبة في أحلى إذاعة في تونس. الله يحلي أيامك يا أم عبد الله, أكيد تحلى بوجودكم مستمعين الغاليين. عزيزيني فراج طبع عليكم بالنور. سلومة تقول صباح الخير, صباح النور لأحلى راديو أحلى مستمعين. تحب تخية خاصة بنت سلفارحة وتقول لها إن شاء الله نفرح بيك وتنشي في البكالوريا يا رب, ربي يوفق إن شاء الله تفرح بها ووفق كل من بيشتاز اختبار في مقاعد الدراسة. جلو لي نوفلي صباح لكم بالورد والفل, وعطاكم برشا فازات, بعطيكم برشا وردات على صفحتنا على الفيسبوك راديو نزوة. هو فما ورد فتح برهان نهار بتاع وقت ورد بانا مش بيكم جبت ليش وردة وردة عربي كجيم تعدى حتى كان سرقتها من جردة ميسيش راهو نعرف ربيع هو حلاوة بالورد. أنا متأكدة إن إن شاء الله إذا مستمعينا ديما يذكرونا في في في المناسبات الكل, خاصة في بداية الربيع ووردنا اللي محلاه سواء كان العربي في الدار ولا سوري. إن شاء الله ربي يزهر أيامكم الناس الكل. منو بن صالح تقول صباح الفل والياسمين, نهارك أسعد الأيام. مروان بليداوي صباح لكم بالفل, صباح الورد جينا من عبودي محمد. أيات بن محمد يقول لكم صباحكم ورد ياسمين, إن شاء الله نهاركم زين. تحب تقدم تحية لأمها سعيدة بن سالم وبها حامد بن حامد, وتقول لهم ربي يخليكم لي ربي يحفظهم لك أيات. خالتي جمولة تقول صباح النور, بس تيها بالأحوال الجوية معناها نهرب اليوم توت, ما عندك وين هارب الهربة وين يا خالتي جميلة, هذاك هو الله غارب طقسنا. وهو نعرف أنت عندك شوية حساسية رأى الله تعليك يأثر فيك الريح, ما راحني نعرفوا ريحنا هذا نافع لكل شيء, نافع للنخلة, نافع يبعد على الناس شوية أمراض يهزها به البرشة حاجات. فما يسالش بكش تهرب اليوم خاطر أني برهاني بعد بش نطل عليك بعد نص نهار كد بش نسقط عليك ونطل عليك يا خالتي جميلة. نعرفك أن أنت تدافع عليش نهارك أسعد ليوم وإن شاء الله لابس. هي حني متعودين راهو بالرملة الكريم, تعودنا بالدواوير الرملية كما قلت لكم راهو الريح مفيد في نفس الوقت. نهاركم أسعد ليوم, مازلت نجم نستقبل ديديكاس نتاعكم على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفسه, ومازلت نجم تطلبونا على 75 493 859. به ما عادش يعني أنا بيخلي الناس معه هو زميل برهان يعطي الصحة, اجتهد في صحة في صحة جبكم هنايا باش تسعد أيامكم وتسعد طلتكم. كل مستمعين على 100.9 فهم صابر رباعي يسعد لي هالطلة. حدها تطلق ويسلب لها بكون شدك تاني احساس قلبك وعينك يسعدها تطلق ويسلب لها بكون شدك تاني احساس قلبك وعينك كلك على بعضك من الله ما تقول كلك على بعضك من الله ما تقول بالذات وجناتك وغمزتك بالذات وجناتك وغمزتك يسعد لها الطلاق يسلف لها يسعد لي هالطلة ويسلمني هالطول تسلمني طلتكم اللي أكيد يتفرحنا سواء كان عن طريق الديديكات على صفحتنا على الفيسبوك راجين وزو ولا زادة إذا طلبتونا على 75 493 859 بعد شوية تلتحق بي نظيف ونتعرف بيهم أكثر ويتعبى بيهم ويزدان بيهم أسوديو النفزو أفام توا زميلي بهان نعديكم اللايف نجم تشوفوهم وتخلو لهم ديديكات أكيد يسحقوا التشجيع الكفاءات الصغرونة واللي في الأعمار الكل اللي موجودة عنا في قبلي أكيد وكما قلت لكم نعود نجدد مرة أخرى كل من عنده تلميذ أو طفل متميز يحب يعرف بامتيازه وتميزه ينجم يطلبنا في أي وقت سواء كان على 75 493 859 وإلى على 75 490 950. مشوارنا أكيد متواصل معكم إن شاء الله لكم حضرت الخيام تحكم على تشربوا فيها كملوا عن نغم طربي اللي نغم مش طربي اليوم لكن حبيت نوصل برسالة وبعد نرجعك في أول معادة إخباري لينا هو عن الصداقة وعلاش ليه ما نكونش ديما صحاب مش بضرورة تكون علاقات متوترة وإلا علاقات ورجل ومرأة ديما مربوطة بقصة غرامية كن صديقي بقينا أصدقاء. كم جميل لو بقينا أصدقاء. كل امرأة تحتاج إلى كفي صديق. كم جميل لو بقينا أصدقاء. كم جميل إن كل امرأة تحتاج

كرمالك حبك جوا قلبك بيمني بالك ديك معك على الموت. وصلنا حتى الثمانية وخمسة دقيقة في سجون فيزو أفهم مصلين معكم مشوارنا أكيد وسجونا مزدين ما شاء الله بالمتألقين والمتألقات من معهد مختلف معهد من فيزو. اليوم ضيوفنا المدرسة الابتدائية الكل عثنين والمعهد النموذجي بقبلي بش نبدو بالمدرسة الابتدائية بالكل عثنين بعد تتعرفوا على نشاطات المعهد النموذجي. بالنسبة لمدرسة الكل عثنين حضر معنا كل من معلمة بالمدرسة مدام هجر بن عارفة. صباح النور. صباح الفل. والتلميذ تلميذ سيف الله برجر. صباح النور سيف. قرب شوي ميكرو يا سامح. شنو حالك؟ زدت ناعس شوي. لا. حسيت انه في قوق قصرا حتى عونيتك ذبلي شوي. شو عملتوا له مدام هاجر؟ لا لابس عليه ما شاء الله عليه. مدام هاجر خلينا نتعرفوا على الاطار نتاع اللي شاركت فيها مع النادي مع الاطار اللي شارك فيه المسابقه نتاعها. احنا اليوم باش نحكوا لكم اول حاجه على السلامه ومرحبا بكم ونشكركم على الدعوه هذه. العفو. والمتالقين بالنسبه لولايه قبلي باش نحكوا لكم على قصه نجاح سيف الله برجب. اي سيف الله برجب هو تلميذ بالسنه السادسه بالمدرسه الابتدائيه القلعه 2 اللي هي موجوده بحي التحرير وهو مرشح لاجتياز مناظره الدخول الى المدارس الاعداديه النموذجيه. هو احد اعضاء نادي البرمجه والروبوتيك بالمدرسه. اي بالمدرسة لمع منذ البدء في البرمجة وظهر تفوقه رغم المنافسة القوية داخل النادي نفسه. شارك رفقة عضويين آخرين من نفس النادي في التصفيات الجهوية لمسابقة صناعة الألعاب الرقمية باستعمال برمجية سكراتش التي تمت بمقر المركز الجهوي للإعلامية الموجهة للطفل بقبلي. وفيها ترشح إلى الدور النهائي في مواجهة مرشحين من كافة أنحاء البلاد بمقر المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل بالمنزه بتونس العاصمة. وحصل على المرتبة الخامسة وطنيا ورغم النتيجة في حد ذاتها تعتبر أكثر من ممتازة إذا اعتبرنا أنها التجربة الأولى له ولناديه. هذا إضافة إلى نقص الإمكانيات والتشجيع للدعم. هو خلينا نلخصوا النادي هذا نادي روبوتيك مدرسة القلعة 2. سيف ما بين المشاركين في النادي هم كلهم مجتهدين مشاركين معنا كيف بقية الثلاثة اللي ترشحوا للمناظرة الجهوية المسابقة جهوية بولاية قبلي ترشح هو خذي المرتبة الأولى جهوية وطنيا كيمشي لتونس تحصل على المرتبة الخامسة وطنية. وشنو اللي شارك به؟ هو نادي روبوتيك سكراتش. أي به وخلينا تعرفوا عليه السيف. عسلامة مرة أخرى. عسلام. شنو حالك؟ لاباس. هي عرفنا براحك. قدم لكم نفسي أنا سيف الله بن جب تلميذ بالمدرسة الابتدائية أغرسال بحي التحرير بالقلعة قسم السنة السادسة. من بين النوادي التي أنشط بها نادي الروبوتيك والبرمجة الذي ينشطه السيد مراد النويلي وهو أستاذ إعلامية بالمعهد الثانوي بالقلعة. وأشكره بمناسبة على هذا العمل الذي يقوم به متطوعا معنا. شاركنا في النشاط في هذا النشاط باستعمال بهذا النادي منذ السنة الدراسية الفارطة ووصلنا ذلك دون انقطاع طيلة الصائف الفارطة بمعدل حصتين أو ثلاثة أسبوعيا ثم مرة واحدة في الأسبوع عند انطلاق السنة الدراسية الحالية بسبب الظروف الدراسة. بدأنا النشاط بالبرمجة باعتماد برمجية سكراتش. نصنع ألعاب عديدة للبرمجيات البسيطة ذات العلاقة بالبرنامج الرسمي. توجنا أنشطتنا هذه بمشاركتنا في المسابقة الجهوية حيث ترشحت لخوض الأدوار النهائية بتونس العاصمة والتي حصلت فيها على المرتبة الخامسة وطنية. ما يزال نشاطنا متواصلا بحول الله بالشروع في مرحلة الروبوتيك وهو كيفية تشغيل الروبوتات باستخدام فكرة البرمجة باستعمال الحاسوب. يعطيك الصحة. صحيت. قولي الأطفال اللي في عمرك اللي ما عندهم يشاركوا في نوادي شنو تحب تقول لهم؟ شكرا لهم. اللي مشاركوش في نوادي تحب تشجعهم على مشاركة النوادي؟ شنو أضاف لك مشاركتي في نوادي بخلاف تألقك على مستوى وطني وجهوي؟ شنو أضاف لك؟ شنو الباهي في النادي اللي هو أصحابي؟ هاي اللي أنت تشمع مع أصحابك والمعلم. إيه أي هو معلمنا يفهم فينا يفهمنا في كيفاش نخدمه. أنت وحدك حبيت تشارك ولا أهلك اقترحوا عليك ولا فقد عجبك النادي؟ كيف الشارك؟ النادي وهلي. شنو اللي عجبك فيه؟ النشاط واللمة كما كنت تحكي. مدام هاجر هو المدرسة كما كنت تذكر فيها برشا نوادي كلهم ناشطين صغيرات. هما شوفي بالنسبة لنا احنا معنا عندنا نقائص ديما في ولاية قبلي معنا ديما هذه موجودة معنا نقائص في النوادي. يعني نشكر الأستاذ مراد النويلي اللي هو أستاذ بالمعهد في القلعة غادي هو متطوع برسك مدة 3 شهور في الصيف اللي مدة 3 حصص أسبوعيا مدة ساعتين معنا ينشط مع تلاندا ويخدم مع تلاندا تنشيط النادي والروبوتيك. معنا نحكي قلت لك رغم النقائص اللي هي في المعدات تو سيف كي شارك وطنيا مش كما سيف ولد قبلي كما اللي موجودين من المرسى وجايين من سوسه وجايين. شنو كانت النواقص؟ النقائص هي كانت في المعدات بصراحه معناها كانت معدات بسيطه جدا بالنسبه للي هم بداو به اول نادي معناها في روبوتيك في القلعه. معناها نشط وما شاء الله شفتوا النتيجه كيفاش كانت ممتازه. بالنسبه لنا احنا عندنا نادي البيئه اللي هي تحصلت مدرستنا خذت من الوزاره اتفاقيه لجنى البيئه من تونس معناها تشجير وقاموا بها وشفني هذا على صفحات التواصل الاجتماعي وكوليكا. عندنا نوادي اخرى اما ديما نقعدوا عندنا نقائص بالنسبه لنا احنا مثل كما في نادي المسرح نادي السينما نادي الصحه المدرسيه رغم اللي فما تلامذه ناشطين ومتميزين معنا صور اذا توفر التجهيزات اللي انت تحكي عليها ممكن يعملوا نتائج اكثر. الاولى وطنيه نجم يتحصل على سيف معنا باش نعطيكم معلومه عليه عنده صفه ذكاء خارق صراحه معناها هو توام هو اخو شاركوا الزوز التوأم في ولايه قبلي خالد برجبي سيف برجب خالد وساره معناها خذي هو المرتبه الاولى وطنيا وهم خذوا المرتبه اللي بعد هو شارك في تونس سيف كانت النتيجه مشرفه بالنسبه لنا هو ظاهر عبقريته خاطر ساكت برشا خلينا نرجع له باش نخدموا معاه. سيف شنو تحب تقول لداركم للي عاونوك للصغار اللي يسمعوا فيك شو تحب تقول لهم؟ تحب تشكرهم تحب تنصحهم؟ نشكرهم. شكون تشكر؟ صحابي. أي شكون آخر؟ وعائلتي. أي شكون أكثر واحد في عائلتك شجع فيك؟ أمي وباي زوس مع بعض. أي شكون آخر؟ أخوات وأختي. يعطيك الصحة وتوأمك ما تنساش يا لازمك تحييها حشم شوي هو احنا باش نخدموا معاك مدام هجر بنعرفها. النداء اللي توجهي سواء كان للسلطة الجهوية وإلا السلطة الوطنية ولا حتى اللي يسمع فيك على 100.9 من فضلك. بالنسبه لي يعني التوجيهات اللي باش النداء اللي باش نعمله للنخبه المثقفه في ولايه قبلي هذيك النخبه المثقفه هذيك هي الباز معنا بالنسبه لنا احنا النخبة المثقفة في ولاية قبلي هي لازمها تعتمد على الجيل الصغيرة هذه على النشاط التلمذي في المدارس راهو التلميذ سبحان الله يتنجم تكون عنده مواهب احنا ما نعرفوهاش المواهب هذه كمعنا لازمنا نسقلها بالنوادي عندنا نقائص اللي هم لازمهم يوفرها في النوادي كما أخصائيين اجتماعيين يكونوا مرافقين للأولياء يكونوا مرافقين للتلميذ للتلاميذ في ظلها صراعات الاجتماعية أكثر من اللي نقول صراعات أخرى أنا أهم حاجة هي الصراعات الاجتماعية وإن شاء الله تلمذتنا كما شفت جماعة النموذجي هني في الإنجليزية وما شاء الله أنا متميزين متميزين نتمنى تكون عندنا نوادي إنجليزية تكون عندنا نوادي فرنسية معناها يكونوا تلامذتنا ما شاء الله عليهم عندنا راهو تلامذة ما شاء الله في ولاية قبلي كيف يجيب لك 18 و19 معدل راهم ما شاء الله عليهم لازمنا المواهب هذيك نسقلاها في اللغات في البرمجيات كما شفنا تلامذة اللي عندنا احنا فما نوادي أخرى ينجم يكونوا تلامذة متميزين في المسرح في السينما في حاجات أخرى خلينا نطوروا هذوما نبدو بالمشروع التلمذي وتلامذة هذوما بعد باش يمشوا لليسي والكوليج والبكالوريا وإن شاء الله هما اللي باش يكونوا النخبة المثقفة لولاية قبل واضح شكرا لك مدام هجرة بن عرفة مع الكل عثنين كانت صحبتها صيف الرجب من نادي الروبوتيك شكرا لكم يعطيكم الصحة ربي إن شاء الله نشوفكم في مراتب أحسن إن شاء الله مصير مشوار معكم خلينا نسمعوا يانا رولا سعد وصبوحة وبعد تالي باش نرجع أكيد مع تلميذة معهد النموذج تعرف عليهم ترفيقهم مدام مبروكة تريكو أستاذة إنجليزية نرجعوا ناخذ التفاصيل بعد شوي فاصل غنائي بعد رجعين ما تبدليش الموجات نجموا تتفاعلوا معهم أكيد يسهلوا تشجيع الطاقات اللي اكتشفتها مع سيف الله باش تكتشفوها مع تلميذة النموذجي إما على 75-493-859 وإلا على في متعنا في كوماتير صحتنا على الفيسبوك الجنزاوي اللي حالي 100.9 FM عبر ناقش وتكلم على إذاعة نفزاوة FM صوتك مسموع. مكتوبة لك تبقى إلي ومقسومة لك تبقى حبيبي يا حبيب طعم الدنيا لقيت بحضن قافو على حبك صدق قافو عشق لك عشق تاهي وريدك بس لي وحدك تبقى بالقلب وحدك روح وما حب بكدك وريدك بس لي لك وحشة الأصلية بيني وبينك تدرش كبرك أكبر من هالكرة الأرضية نعم من الله أحسك أنت واشكر رب على هالنعمة كل ما تحبك لك حصرية وحدك تستاهل هالكل في نور زين. توصلنا حتى لثمانية واحد وثلاثين دقيقة في استوديو نزوة فيم. كما قلت لكم اليوم برامجة اكتمنا على زوز ضيوف مهمين برشا والحقيقة ما يستاهلوا أكثر, ولكن تعرفوا هذا هو وقتنا. كنا استقبلنا منذ قليل تلميذ بنات الابتدائية كل عثنين حاضرين معنا في الاستوديو تلميذات المعهد النموذجي تنتعرف عليهم عن زوز نوادي فمن نادي الإنجليزية وزاد مسابقة أخرى لتحديات النزاع بالنسبة للنادي الإنجليزية باش يشاركوا فيها كل حاضر معنا يمين يا رمسيس حمادي. مساء صباح النور. صباح الخير. شنو حالك؟ الحمد لله. صباح لاباس عليك. بجنب نداء بن عمر هيك صباح النور نداء قرش الميكرو وسبق عبد بيه. صباح الخير. شنو حالك؟ صباح. رمسيس كلكم من قرش الميكرو كلكم في نادي الإنجليزية المعهد النموذجي عارفين النادي شوي. النادي اسمه The Innovators. احنا معنا المبتكرون وعملنا شاركنا في برشا مسابقات سورتو سنة معنا كبدانا مشانا في برشا مسابقات وتابعين الرايتنجز وفما ديكتيشنز هذا وديما نكونوا نشطين في الكلوب هذا. قديش فين هو تأثرها مدام مبروك تريكي نتقدم لها تحية بالمناسبة قديش فين من عضو النادي حاليا؟ هو حاليا ظهر لي اكبر في النادي معناه في الليسي اكثر نادي ضم اعضاء اكثر نادي فيه اعضاء قربت 70 حكايه الكاتب 70 80 متفاعلين مع تلامذة مع النادي هذا بالذات. شنو المميز فيه اللي يخلي تلامذة اللي يخلي فيه عدد اكبر من التلامذة؟ الحاجه اللي تميز النادي هي مدام مبروكه بصراحه ما غيرها يميزش النادي بار لونغلي بالحق على خاطر معناها برشا نشاطات أكبر إنك تكتبي وبرشا حاجات فما ديز إيفينمون في الليسي صاروا وفما حملة تحسيسية صارت قاموا بها تلامذة ومن الكوليج للليسي الحاجة الباهية اللي هي باش تخلي معناها الأفكار تتعدد أكثر. شنو هي الميزة في مدام مبروكة اللي خلتها تلم العدد كبير حولها؟ مدام مبروكة هي أمنا ماهيش مدام مبروكة بصراحة. هي تخرج الأنجلي من إطار صبورة وكتاب وكراسة تخليك في أمشطة. كلنا نعرفوها نستنوا كيف الدوفار الديكوار نتعدوا معاتش إنجليزي صديقة وأم وأستاذة في المواقف كل زادة نلقى. الجائزة اللي خذتها رمسيس في نادي الإنجليزي معنا في مسابقة النازة دي. لا نحكي على سوسة. في سوسة والله هي قصتها طريفة شوي معنا. هاي. خاطر احنا وقتها أنا وقتا نتفكر زي تو أنا كنت نقرأ في العربية جت مدام مبروكة عرفت ما نفهم مسابقة ولا حكاية مهم قالت لي رفهم مسابقة بش نعملوها بش نعملوا قصة قصة قلت حاجة بيه يعني تعجبني القصص وكل كلنا باهي مشاركين وعلى أساس معناها عنا وقت وش نكتب قصة يا أخي نكملوا الستة والقصة غدوة اه شو نعم انا في اربع سوايع باش تكتب قصه افكتيفمون كتبناش في الليل كتبتوها معناها تجمعتوا في الليل وكتبت القصه لا بون سبق مع بعضنا بنا ورمسينا بناتنا الفيسبوك وكتبت القصه القصه معناها كان مش تواصل اجتماعي رقم مش تكتب القصه هذه والله حاجه مفوايد والله الافكار زاد ساعتين العشية جينا تك تك أي بش نعمل بش نعمل أي العمل على وخدمنا قعدنا هو ممكن النشاط المتواصل في النادي هو خلى عندكم أفكار بتبيع ممكن مدام مبروكة رسخت فيكم أفكار بتبيع فعاونتكم في الإنجاز معنا القصة كانت باللغة الإنجليزية رمسيس وشنو كان موضوعها؟ موضوعها كان هذا معناها زي أي تلميذ في تونس ما يحبش يكره تونس يحب يكون في بلاد اخرى يحب يكون في اوروبا في بلايز هو نادي انجليزي شنو رايك تحكي لنا على موضوع القصة باللغة الانجليزية رمسيس go ahead so this story is talking about this student who doesn't like Tunisia he hated school he hated all of that he just wanted to leave he wanted to be somewhere else but something that's why the story is called the twist because he will in the end he will eventually love his nationality he will change his mind he will he will love his country and that is by meeting this legend Bouqassem Chebbi okay yep. great thing يتفضل هذه تحصلت على جائزة الدعم الأدبي بالإنجليزي بسوسة معناها القصة متاع أربع سوايع اللي جاتكم في آخر العشية مدام مبروكة وخمسين ستة سوايع من العشية متاع الليل للأربع متاع الصباح وكنتوا خرجتوا صباح لسوسة لا لا بعثناش بعثتها وخذيتوا بها جائزة الدعم الأدبي بسوسة أكيد راهي هو كنتوا متوقعين أنكم تكون عندها جائزة قصتكم ولا حقيقة كنا واثقين من نفسنا اللي عندنا معناها نكتبوا بالباهي وعندنا حاجة باهية مي باش اما الفارق بينه وبين الناس اللي كان عندهم متسع من الوقت اللي هما يكتبوا اللي كان جاي عندنا وقت اكثر نعملنا مخيره حطينا شانس اللي احنا باش يعجبوا باش تعجبهم اكيد ما باش نسائل معناها هو في ست سوايع كتبت قصه خذت بها جائزة اذا راكم اخذ اكثر شو تعملوا انا بلشنا اكيد كان مش هري يعطيكم الصحه هو نادي بمعدة النموذج على التلامذه كل ما تلقين ما شاء الله على الاكسون تاعك في الانجليزيه رائعه زاده الانجليزيه هي اكيد مهمه كلغه نعرفها ولا تقريبا لغه ثانيه الاولى عالميا الاولى عالميا ما كنت تحكي انجليزيه احنا في قبلي ساعات كي نخرج لبرا فمشكون من ضيوفني زي كيز يقول لك راه ساعات يقول لي تجوش تحكوا فرنسي تجوش تحكوا انجليزيه اكيد هذا هو اللي حبيتوا تثبتوا الصوره اللي حبيتوا تحملوها من قبلي للبلايات الاخرى هو كان في معناها في الاكسون في الكلام ولا حتى في الكتابه حتى كي مشينا لسوسه نتذكر يقولوا لي اوه جاي من قبل لي واش تعدي ديكتي وجيت وصلت للدمي فينال والعباد جاي وحتى لساده يعطيك الصحه وكل شيء على خاطر عندنا ما نقولوا في رواحنا وتزيد الجيل الجديد هذا مش كيما قبل فرنسي وانجلي تحسيهم ناقصين شوي اما تو في الانجلي والفرنسي العباد ولات تقبل عليها معناها سيرتو لونجلي اكثر من العربيه اكثر من العربيه سي فري وهذاك اش خلى النادي عنده برشا مونبر في اكيد انا نتصور مدام روكا فاسر اخر انتم حابين ايوه صراحه لا حابه قبل هذيك شجع رمسيس باش يمثل مجموعه من صحابه في مسابقه تحديات نازا ما قصتها مسابقه نازا هذه تسمى هاكاثون الهاكاثون هذا يمشوا العباد باش يكودوا الحق ذاك اول هاكاثون نمشوا له وما كناش معناها معناش في الكودينج برشا عملنا حاجه انوفيتيف عملنا حاجه جديده مبتكره اي عملنا اسمها هي كاردبورد زي اسمها لوحه معناها لوحه رقميه اي انتم صنعتوها معناها احنا صنعناها هي معناها في النادي ذا تحديات النازه تصنعوا في حاجات تقنيه معناها هي مش تقنية أما زي مثلاً فيها تكنولوجيا أي حكاية كاكا معناها تصنعوها في النادي وتشاركوا بها في مسابقات أي شاركنا بها كاردبورد هذه انتم صنعتوها في النادي؟ احنا صنعناها اي الكاردبورد هذه وهي تحكي على الكواكب وتابع النازا وفيها معنا questions على الجالكسي على اليونيفيرس. قداش انت تلميذ شارك في صنع الكاردبورد هذه؟ والله احنا 11 تلميذ مشان اي تنجم تسميهمنا باش باش ما نظلموش واحد على باش نذكرهم كل اذا تتذكر ما تيعانوك البنات نداء وسبق أماني جلاب جيهان مختار ريمة ليلي ريمة ليلي رؤاب إبراهيم حسين بالقاسم عبد الجليل الرحومة أمس حمادي شكون آخر؟ مرام مرام بعلاق ونداء نداء إسماعيل شاركتوا لكم رؤاب إبراهيم في الكاردبورد هذي وخذيتوا شنو خذيتوا في الجائزة؟ خذنا الجائزة الثالثة وطنية وهم كانوا معنا باش يدعمونا باش يعملوا لنا الدعم خاطر معناها كانت بروجيكت باهي وعجبهم معناها ديجا ظهر لي البروجي الوحيد اللي تم دعمه نورمالمون معناها باش يدعموا معاكم في شنو باش يدعموا بالضبط خلينا نفهموا رمسيس يدعمونا معناها باش يخلوه برودوي يتباع في السوق برودوي يتباع في السوق حق الاختراع يبقى لكم لكم انتم معناها اكيد وبعد يبقى يتروج على منتوج من تلامذة من ولاية قبلي أكل يقولوا لها أنت جاي من قبلي معناها أني شوف فما حاجة لاحظتها فما مش علاقة صداقة مش أخوة فما رابط خفية كبيناتكم صداقة ممكن تحسوا أنه علاقات هذه هي اللي قوت نجاحكم أكيد أكيد يمكن أول عامل هي اللي ساهمت في هذا باقي يتوع بيت يخدموا مع بعضهم وهم ما يحبوش بعضهم أي ولا متفهمش متفهمين مع بعضهم ولا مش متفهمين لبعضهم كان جينا مش متفهمين من من من نعملوش القصة هذيك في ست سوايع ديجا اللي دين نعطوها سيبون تريقلة تايا تفهمنا عليها سيبون نمشو فهمتي حتى كين معناها كيفاش تكتبوا مع بعضكم النص ورمسيس يصلح وإلا كيفاش تتبادلوا قسمنا الأدوار قسمت الأدوار ورغم اللي هي قصة معناها مترابطة في الأخر وجدت الكويرونس متاع القصة وكربت واضح معناها فما حتى كيفاش كوموندي نحب نقولها بالعربية فما حتى ورد أفكار ما بيناتكم هو قسمنا الوقت كيفاش خذت سبق لو المرة تكتب في الليزيدي معناها هاوش لازمنا نتمشى في القصة وكل شيء ومن بعد قلبنا هيك هي خذت الشطر اللي له وخذت الشطر اللي ثاني بعدك ش قعدنا نيو رمسيس في فيسبوك هاي الباراجراف كتبت تعطين الباراجراف نتاعك هاي كيفاش هنزيدو هنقصو لين سبع لكم التفزي سوايا واخذتو بها مسابقة حتى الاختراع هذه حاجة هيلة قديش نولي كنت مشاكي فيه مسابقة هذه هو أكتريتهم كانوا جو من سوسة معناها أما فما من وفكيتوا منهم جائزة أي ودعم جائزة ما قال لكم مش من قبلي فكيتونا جائزتنا ما عقوش ولا هذي رمسيس ولا واحدة من البنات شنو الرسالة اللي توجهها للتلامذة اللي في عمركم اللي تحزوا من نجم يقدموا النجم يشاركوا في نوادي ويعطوا ولكن هم بخل ما كنا ما يحبوش يقولك نقرأ ونروح نقرأ ونرقد نقرأ ونلعب شنو تحب تقولوا له خاطركم ذقتوا التتويجة زي انكم تمثلوا قبلي وتخرجوا لبرا هي نداء كي قالت راهم قالوا لي من قبلي حسيتها تقول فيها كانها اي راني يعني قبلي اما شوفني ايش عملت حسيتها تقول فيها اكيد اكيد الشعور ذاك حسيتوه اكيد تنجموا تبلغوا رساله اللي سمعوا فيكم في اعماركم والله هو نحب نقول لاي تلميذ يظن اللي اي مسابقه ولا اي مشاركه في حاجه كالك سواء صغيره ولا كبيره يشارك وما يترددش ما يدريش على النتيجه من بعد نتاعها كيفاش تو احنا شاركنا في القصه على اساس هانا رانا نجمو نكتبو كل شيء ما تصورش حتى واحد فينا باش يجي من بعد كاتب بريطاني ويحكي علينا ويشكر فينا ويقول في اسامينا من بعد هذا ديجا الفيديو اسمه ستيف هيرنش انتهى الحكايه هو من هو في اللجنة التحكيم ولا كيفاش هو اللي وصلت القصة في البريتش كونسل باش يصلح لنا باش يصلح لنا وهو اللي اختارها هو على معناها لولا وقال اسامينا ديجا ويحكي على القصة نتاعنا كيفاش اللي بعد معناها كيف في فيديو كي على ما عجبتها القصة فيديو هبط في الفيسبوك ديجا كيفاش معناها قصتنا احنا جات لولا ويشكر فينا وما بين القصص ثلاثة قال اكثر قصة عجبتني وما انسبيري معناها وكيفاش تلامذة في العمر هذا يكتبوا هيك قلت له هذه بريطاني معناها الانجليزيه والد بها اي صح معناها ديما حاجات كيف هيك واحد يحاول يشارك فيهم حتى كان من قدراته يعطي اضافه هي في حياته تعلم منها حاجه وكل واحد راهو عنده غير شويه عزيمه وكذا ونحو البخل تعرفي اللي بخل صفه سبعه هو قلتي كلمه مهمه نحو البخل رمسي شنو تحب تضيف على البنات والله مهمين عليك البنات رمسيس ولا كيفاش اما هم مهمين عليك والا انت عرفتك يا بسيك تبعت صحيتي شغله لك هذيك واحده من الاثنين والله هي الحكايه كل ايمان في رواحنا معنا لازمنا نؤمنوا في رواحنا ولازمنا نبدو معنا ما نستسلموش وديما ديما القدام نحيي كل أصحابك كلكم ما شاء الله عليكم متألقين ومتميزين الحقيقة القصة عجبتني متأكدة اللي شهادة اللي جاتكم من ممثل بريطاني ماهيش من حرام ولا ماهيش من شيء إنهم يتكفلوا بإنهم يدعموكم ومنتوج كاربورد هذه تبدأ تصنع صنعها تلامدين قبلي كده تحق الدعم احكوا لي عن نادي في شيء نقائص كيفاش كانت تجاوب وصولات مع نتوجاتكم هذه ما كان فهم حتى تجاوبه اصلا وبالحق احنا نصنعوا في جونا وفي اعمالنا وحدنا معناه رغم مثلا الفيديو واحد بريطاني هبط فيديو على 3000 من قبل كان احنا يروش هو حقيقه لكن هو انا شخصيا ما شفتش الفيديو اما نصور اذا شفتها ولا سمعت من حكيت انا اتصلت بكم ما راح نحبكم راي حاجه تعملها كما هيك تتصلوا بينا اكيد حنين عارفوا بكم حتى اذا كان ما الناس ما تسمعش ممكن تعرفوا رغم اللي بلاد صغيره ما حاجات كما هيك ما تسمعش مثلا انتوا طاقات مهمه اللي احنا نكتشفوها ونعرفوا اللي عندنا طاقات كما هيك في قبلي نزلنا بشوي نزلتم عليه هي توعدنا هو من ديسمبر لتو الانجازات اللي حققناها ما في عام ولا في عامين تتعمل بصراحة معنا ما كانش فما تكريم عن المساء جهوي كان في الليسي أكاو في الليسي تم صح شنو نقائص النادي رمسيسي اللي ماذا بيكم اللي يسمع فيكم صلاة جهوية مندوبية التربية أي سلطة تسمع فيكم تكون موجودة عندكم مش تزيد تشجعكم سواء كان في تحدي نازا وإلا في الكلوب إنوفيتر والله نتصور معناها الدعم انا مثلا لو احنا كان حبينا نمشوا في رحله مثلا انا باش نمشوا في المسابقه نحبوا كدعم حتى كار ولا مبيت ولا حاجه اي باش يكون معك ولايتك معناها مش تمشي وحدك ما يعرف المصاريف عليك انت وكل معناها تكون على الاقل ولايه هو يجيكم مراسله ترجع مراسله للولايه اكيد وللمندوبيه التربيه معي يكون في بالهم اكيد معناها انتم مش حاجه كبيره فقط ان احنا نكونوا يوفر لكم مبيت فك الولايه اللي ماشي لها كار تمشوا فيها تكون حاجه فيها قبل اللي ماشي فيها مش ماشي في الواش ايه يعطيكم الصحه شكرا لكم باش نبدا نختم معاكم خلينا نبدا بسبق محل اسمك سبق شكون سماه والله ما ندري امي ولا بابايا واحد امي وحبيها تطلع جدتك ولا خالتك لا ما بين الزوج حصرتيهم هم عمر بحالك تسالي شكون سماه لا ما هسش علي بصراحه ليش كنت تحبي تقدمي تحيه ولا ندير تفضل حب نقدم تحيه لولا المدام مبروك أي ديما معانا حتى كان ما حضرتش اليوم معانا أما راي ديما في قلوبنا مدام مبروك ونحب نوجه تحية للناس الكل وللشباب الكل راكم قادرين غير تحركوا كهو بي خليني نواصل مع نداء أول تحية وأكبر تحية نحب نوجهها لأمي وبابا على خاطر بلاش بيهم ما نجمش نقدم وأكيد ما وصلت للمراتب هذه كان بتشجيعهم وقوفهم معايا نحب نوجه تحية لمدام مبروكة اللي من نوفيام قررتني هي ديجا تعرف أني شكون وتعرف قدراتي وتعرفني إيش نجم نعمل وكل أستاذ قراني في اللغة الإنجليزية وخلاني نوصل للمرحلة هذه وصحابي اللي ديما معايا وفي كل نجاح نجحين معايا وإن شاء الله ديما مع بعضنا وفي كل في كل إنجاز إن شاء الله متفوقين رمسي نقدم شكون سميك رمسي حتى أنت بين أمك بديش بين أمك الله يعني بوبايا عنده صاحب اسمه رمسي أي هو سمى ولده ذكر وبابايا سمى اسمه ولده رمسيس تبادل ما هي عائلية تبادل بالاسم هاو حافظ رمسيس نقدم تحية لبابايا وامي واختي زادة ونقدم تحية لمدام مبروكة اكيد معناه وكهو فما حاجب خبيت نجبو راو التقدم وطيحي في لصبك شو حاشم ولا حاجة شكرا لكم أعطيكم الصحة إن شاء الله من الحسنة الأحسن نشوفكم نعاود نأكد عليكم أن تنجو تبعثونا راو على صفحتنا على الفيسبوك أي نشاط تعملوه أكيد إما كنوا موجودين أم أن نواكبوكم أو أن نعرفوا بكم شكرا جزيلا لكم إن شاء الله من الحسنة إلى أحسن هذايا كان فقرات اليوم باش نخرج فاصل غنائي بصوت ناسي عجر من بعد نرجع لكم نفزاوة اف ام صوتك مسموع. لما شفت قلبي دق ثلاث دقات والطبلة دخلت نفزاوة اف ام مشوارنا في بويكاند لليوم. ما في اكيد باش نرجع للديديكاسي نتاعكم. ما تصوروش قديش فرحانه بالصغيرات ونحبك اكيد متاكده ان انتم زاده فرحانين بالمواهب اللي عندنا في قبلي واكيد تحقوا التشجيع. باهي باش نرجع للديديكاسي نتاعنا بعجاله حياتي تواتي صباح عليكم بالخير. سني نجار بالورد مرابط الرد صباح عليكم بالورد والفل والياسمين وهي صوره بحدا الورد معناها كراهية رجبتنا الورد اليوم كارو بلون. صباح عليكم بالورد الناس الكل ولاصحابها وتحد قدم تحيه لاختها رقيه في فرنسا وبناتها ونحب تقول لهم ربي يشفيك وان شاء الله نشوفك بخير وتقدم تحيه زاده لدارنا وامها وباباها وصلى ربي يطول عمرهم ربي يخليهم لك يا كوغ بلون. زارت الفردوس وقلت صباحكم احلى من العسل لان احنا صباحيه امك بالخير ان شاء الله. حاب يقدم تحب تقدم تحيه لامها الغاليه محبوبه تواتي وباباها عم بن سلم واخواتها الكل. علي القصري صباح علينا بنور والجميل شكرا لك. بوزه مختار تقدم الف يقدم الف تحيه ورديه لزوجته بنت ربي يخليهولك. وبكر لجد الحاضر معنا كالعاده يصبح عليكم بعد عوده رحله الى الصحراء. يوم سعيد للجميع. صح عليك والله ما شاء الله وقت ربيعي واكيد نتحقوا مش نستقبلوا ربيع جنات عنا لكانت حاضره معنا نواسيقنيش معطله صبرا جميله صباح لنا بالنور بسمع بيت صباح بالسعاده على الناس الكل. تحب تقدم تحيه لبنت اختها اميس عابد وتحب تقول لها ان شاء الله كل عام وهي حيه بخير. خولة ناصر صباح علينا بالفل والياسمين. خالتي جمالة صبحت علينا شنارك سعد الأيام سلومة وردة بن عمارة آيات بن حامد الهدي سالم مروان البليداوي وليدة سراية يقول فيروز سيف البحر فمعنوية تعطيك الصحة يا وليد نارك سعد الأيام. سارة محمد جلولي نوفل منو بن صالح أم عبدالله صباح النور جينا من عزين فرجوة العبودي محمد يقول صباح الوردة. شكراكم على سلام. كانت معكم فاطمة جعدي من ميكرو زميلي وهرام العبد الله ما زال معكم مع مسالم تواتي بعشاي في ناس زمان. شكراكم على سلام. نهاية الصباح مريحة الناس الكل وباي.